تأتي هنا آيات في قضية ما يقترحه كفار مكة. قال ربنا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هذه ضمن اقتراحات كان مشركي مكة يقولونها، منها أن هذا النبي لو كان نبيا بحق لنزل إليه ملك، وهذه يتدرجون في عرضها، وقد بينها الله جل وعلا في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وهذا بإجمال المعنى أننا نعيش في أرض جدباء، فلو كنت نبيا حق كريما على الله أخرج لنا الينابيع فجر لنا الأنهار. ثم يتدرجون، فإن كنت عاجزا عن ذلك فعذبنا إن كنت ساقطا أو تسقط السماء علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فإن عجزت حتى عن هذه فعلى الأقل كما تقول العامة اليوم انفع نفسك أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. وهذا كله ناجم عن الاستكبار. ولهذا قال الله بعدها وللبسنا عليهم ما يلبسون. لبسنا عليهم أي جعلنا الأمر ملتبسا عليهم. ومن هنا يفهم أن الهداية إنما هي من الله، وأن الله جل وعلا من شاء أن يهديه هداه، ومن شاء تبارك وتعالى أن يضله أضله. فلا يكون في القلوب تعلق بأحد غير الله تبارك وتعالى، يفزع إليه في الضراء ويحمد جل وعلا في السراء ويشكر على نعمه ويستهدى من هديه ويخشى من عذابه ونكاله، ولا يدري الإنسان أين مواطن الخير. قال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.